كيف في أي محل هم؟ هل هم مثلا هنا قصرين؟ أي صحراء جدا ضيق، أي صحراء ما يصح. إذا قدرنا أنهم في الشام كيف يجعلون الشمس على يسار؟ هم في أي مكان يا شيخ يجعلونها على يسارهم؟ لا لا غلط، هذا غلط كبير. حتى عندنا مثلا هنا في نجد ليست الشمس على اليسار، الشمس على اليمين دائما في صلاة العصر، لكن في الشتاء تكون على اليمين، على اليمين قريبة، وفي الصيف تكون بعيدة، تكاد تكون على يمينك رأس 100%، لكن في الشتاء لا تكون كذلك لأنها تنصرف إلى الجنوب. أما في الظهر فالظهر في الصيف عند طول عند انتهاء طول النهار تكون على على على رأس، على رأس عند الزوال، وأما في الشتاء فتكون على اليمين، تكون على اليمين. أي هنا في نجد، ويختلف أيضا النجد بالنسبة للجنوب منها والشمال منها والوسط منها. أما الوسائل لتحديد القبلة فقد حدثت الآن آلات لله الحمد تدل للإنسان، آلات مرقمة بأرقام معينة، وآلات مركبة على خطوط الطول والعرض وغير ذلك، ومتنوعة. من أحسن ما رأيت ساعة العصر، ساعة السنة، ساعة العصر تدلك على أوقات الصلاة وعلى القبلة، لكن لها برنامج يحتاج الإنسان إلى معرفة فهي تدل على القبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. في شيخ مجموعة طالعين من مقر محلهم اللي هم يقومون فيه وسيلة تمشي، يتمشون في البلد. هل يجوز على جائز لهم أن يقصروا الصلوات أو يسلمون؟ إذا خرج الإنسان من بلده للتجارة أو طلب العلم أو العمرة أو الحج أو الصيف أو النزهة أو غير ذلك من المقاصد فهو مسافر، لكن الذي يخرج يتمشى في أول النهار ويرجع في آخره هذا ليس مسافر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا لي الحمد لله الثالث سنة أدرس في الرويدة، فالأهل والأصدقاء وجميع الأقارب يعني يلومونني على عدم الوقت في يوم، يقولوا علي اني قاطع رحم كذا بعض الشباب يلومون بهذا، علما انني لا استطيع ان احفظهم جميعا. اما الغائب عن اهله الاقربين كالام والاب والاخ فلا ينبغي ان يقطع عنهم اخباره، كالهاتف ولله الحمد يقرب البعيد، تستطيع انت ان تتصل بوالديك كل اسبوع مره، أما الأصدقاء فكما أن لهم حقا عليك فلك حق عليهم، قل أنتم أولى أن تتصلوا بي لأني أنا يشق علي وأنتم لا يشق علي. أما القرابة كما قلت القرابة الأقربون لا تخليهم، لو تتصل بهم كل يوم جمعة أو كل يوم اثنين حسب ما تيسر. هذا الشيخ هذا التلفون يعتبر وسيلة أي التلفون كيف وسيلة اتصال، لأنك كأنما تخاطبهم من فرجة، ادعوهم يا والدي يا والدتي وشون كذا وشون كذا الواضح. أحيانا لا حصل الوالد يعني. نعم الوالد لا حصل على التلفون معظم الأحيان. طيب ثلاثة أشهر أربعة أشهر ما حصل. تقول لأهلك أخبر الوالد بأني في الساعة الفلانية هذا عليه، حجز موعد بينك وبينه، ثم هو إما أن يناسبه هذا الموعد أو لا يناسبه، ثم يقول لأهلك يتصل عليه بالوقت الثاني الذي يناسبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل الدعوة في باكستان اللي هي دعوة التبليغ هل هي دعوة يعني حقيقية وتشجعوننا على أن

كما أنه ربما يحال بيننا وبين إيصال هذا المغل إليهم في المستقبل، لا ندري هل هذا أمر يمكن تحقيقه في المستقبل أم لا. كما أن في ذلك أيضا ظلما للموجودين، فدفع حاجة الموجودين عاجلة لا بد أن نعطيهم ما جمعنا له. لكن إذا قيل إذا فوض الأمر إليك أو استأذن فهذا لا بأس. زكاة هذا المال يا شيخ لو دار عليه الحول ما في زكاة، هو جمع ما عليه ما في زكاة هذا، لأنه خارج عن ملك أصحابه. كل الأموال المجموعة للصدقات أو لغيرها ليس فيها زكاة. ومن ذلك أيضا ما يجمعه بعض العوائل، يجمعون أموالا لأجل إذا حصل على أحد النكبة ساعدوه، فهذه أيضا ليس فيها زكاة لأنها خرجت عن ملاك. ولهذا لو أراد الإنسان أن يستردها ما أمكنه ذلك، ولو مات لم تورث عليه. نعم. فضيلة الشيخ، فيه شخص يسأل، هو عسكري ويسأل عن حكم التحية، هي التحية اللي تعطل الضباط، وهذه إلزامية عليه، إذا ما أعطاها يحاكمه. نعم. أولا خذنا التحية تحية الضباط، لأننا لا نعتقد أن أحدا أحسن ضبطا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين، وتحيتهم كتحية المسلمين الآخرين، السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما هي تحية الضباط التي أشرت إليها؟ يشير بيدها ويضرب برجله ويضرب برجله. على كل حال الجمع بين السلام القولي والإشارة لا بأس به، يعني مثل قال السلام عليكم، لكن الخفض بالرجل هذا ما له أصل إطلاق ولا ينبغي يخفض بالرجل، ربما يأثر على رجله، ربما يأثر على الأرض اللي تحته كانت خشب. نعم. المهم هذه لا أصل لها، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى غاية هذه الأمور، وإلى أن ينظروا إلى من سبقهم من هذه الأمة، لا إلى من تخلف عنهم من الأمم الحاضرة. نحن مسلمون، فهل الأولى بنا أن نقتدي بهدي غير المسلمين أو أن نقتدي بهدي المسلمين؟ لهذه المسلمين لا شك هدي المسلمين إذا مر السلام عليكم، إذا كان بعيدا جمع بين الإشارة والقول السلام عليكم، إذا كان أصم المسلم عليه جمع له بين القول والإشارة. أما بدون ذلك أو نقتصر أيضا على الإشارة فقط هذا غلط. ثم إني رأيت بعض الجنود صاروا يسلمون تسليم غريب، يعكف ريز في الكف، ليس بالشاشة أن يجعلها لا هكذا، تحية الرشاش إذا شفت عدو محارب حط الصد، لا تحط يد الصد. على كل حال المسألة في إلزام يوم هذا، نسأل الله الله يهدي المسلمين أن يتبصروا في الأمر وأن يختلوا إلى هذه السلف الصالح. إذا مر الضابط عليه أن يسلم يقول السلام عليكم، لأنه هذا أخوه مسلم وإن كان أقل منه رتبة، والثاني يقول عليكم السلام، والله لو فعلوا هذا كان هذا دعاء وعبادة وثواب وأجر. الآن الجيش كلهم محتاجون للدعاء لهم بالسلام، أليس كذلك؟ هل أفضل من أن نقول السلام عليكم؟ لا في أفضل، كلهم يريدون السلامة، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل المسلمين يتفطنون لهذا الأمر، وأن يكون لهم شعار خاص